نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة. بجوز قاطع الكلامات فرنك. أنت ظاهر ما أدركت سؤالي. أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة. لا بس تكون مختص خاصة عن كل أنت في الحديث كذا. الحديث الذي تذكره ليس له علاقة بخروجكم، له له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد، فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة. إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟ العلاقة وثيقة. العلاقة وثيقة أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها. يا شيخ أنت عم ترجع للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم. نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها. لا. حتى نعيش فيها ونحن محفوظون. لا هذا ولا مؤاخذة، هذه مغالطة مكشوفة. كيف؟ هذه مغالطة مكشوفة تماما. لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأن الإنسان في الحديث ذاك بيقول لك نعم شو بيقولوا في الحديث؟ نعم أنت في أرض أرض سوء نعم تخرج منها، إنك بأرض سوء تخرج منها. طيب أنتم تخرجوا وترجعوا. شو يا هذا الحديث؟ هذا الحديث ما له علاقة يا أستاذ أبدا. بارك الله فيك. أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به. تستعمل الذي سميت به. ما هي شوي. لا تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب. لأن هاي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض. الحمد لله ليست حزب ولا. لأن انتبهت الجماعة أولا أو الحزب. فأنت خذ من الاسم ما يناسبك. ما تأخذ الاسم اللي بيناسبك إنك ترد عليه. لا خذ سميها جماعة سميها حزب سميها ما شئت. لأن لو قلت لك حزبك أحبت اللي الحمد لله جماعة ما يعني حزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الناس، آخذ إيش حجة طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ. لذلك الرسول قال بلغوا عني ولو آية. من تعلم هاي؟ نحن نضح صوتنا نتحدث في أحاديث الرسول عليه السلام، نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليش؟ لأنه ما نجد لكل إلا تحفظ هذا الحديث، أم نريد الحديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أن أحفظوا يقولون كذا وجواب كذا وإلى آخرين، بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل. ولذلك لما رجل يتكلم مع رجل عالم هو بيذكر له الشيء اللي ايش سمعانه، بس ما بيعرف ان هذا له علاقة بهذا الكلام يسمع ولا لا. فانا ارجوك وانا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا انك تستعمل عقلك. القصة هذه لها علاقة بانسان شرير قتل 99 نفسا، ثم الله أراد له الهدايه فأراد أن يتوب، لكن ما بعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل متعرف، فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا هل من توبة؟ قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ليس لك توبة. كم العدد بالمئة. لكن الرجل يريد أن يتوب فعلا كما قرأت فيسأل فيدل على عالم يروح لعنده يقول له أنا قتلت 100 شخص بغير حق، هل من توقع له؟ كيف لا؟